الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، الآيات. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب كالتأكيد لما سبقه من الأبواب من وجوب تحقيق التوحيد وبيان فضل التوحيد ووجوب الدعوة إلى التوحيد. والتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله شيء واحد، فهما من الألفاظ المترادفة فالله سبحانه وتعالى إنما بعث رسله وبعث أنبياء ليدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له وحده وإفراده بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق الجن والحكمة من خلق الإنس وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويوحدوه ويخلصوا له الدين وحده ولا يشركوا به شيئا، ولا يعبدوا معه إلها آخر، لا ملك المقربة ولا نبي مرسلا ولا وليا ولا أي مخلوق كائنا من كان. فالمصنف رحمه الله بين ذلك فيما تقدم ويؤكد عليه فيما ذكره في هذا الباب، حيث قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله هو التوحيد. فهذه من الألفاظ المترادفة. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى استدل على ذلك بقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الله سبحانه وتعالى يعيب في هذه الآية على من يدعو أحدا من دون الله من الصالحين والأولياء والملائكة والأنبياء، ويخبر عز وجل في هذه الآية أن هؤلاء المدعوين من الملائكة والنبيين والمقربين والأولياء والصالحين أن هؤلاء هم يتوسلون إلى الله وهم يسألون الله سبحانه وتعالى وهم يدعون الله وحده. فلا يجوز أن يدعوا هم من دون الله، ولا يجوز أن يتوسل بهم إلى الله، وإنما يتوسل الإنسان بعمله الصالح، وإنما يدعو الإنسان ربه وحده. فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين خلقه وصائل، فلا يجوز لمخلوق أن يدعو أحدا كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالح. فالأمر كله لله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وأعظم الدعاء وأعظم العبادة هو الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة. فدل ذلك على أن أعظم أنواع التوحيد هو الدعاء. فلا يجوز أن يدعى مخلوقا من دون الله، ولا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة من دعاء أو نذر أو ذبح لغير الله. فإن هؤلاء المدعوين الذين يدعون من دون الله من الصالحين كما ذكرهم سبحانه في هذه الآية هم يتوسلون إلى الله وهم يدعون الله وهم يوحدون الله، فلا يجوز أن يدعوا من دون الله، ولا يجوز أن يعبدوا من دون الله، ولا يصف لهم شيء من أنواع العبادة لا من نذر ولا ذبح ولا دعاء، فهم مخلوقون لله. فالواجب أن يقتدى بهم في توحيدهم لله وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى، ويكون قدوة للناس في الاقتداء بهم في إخلاصهم الدين لله عز وجل، لكن لا يجوز أن يدعوا من دون الله. فأكرم الخلق وأفضلهم على الله ومحمد عليه الصلاة والسلام، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فدل ذلك على أن العبد لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة، إنما العبادة للخالق، أما غيره من سائر المخلوقين فلا يجوز أن يدعوا من دون الله ولا أن يتقرب بهم إلى الله، إنما يتقرب الإنسان بعمله الصالح، فلا يجوز أن يدعو أحدا من دون الله. فلذلك يقول عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله وتسألونهم الحاجات من دون الله وتسألونهم المدد من دون الله، هؤلاء إذا كانوا من الصالحين هم يدعون الله وهم يتوسلون إلى الله وهم يخلصون العبادة لله، فيجب أن تقتدوا بهم في إخلاص الدين لله وحده، ولا يجوز أن تعبدوهم من دون الله، فلا يجوز أن تدعوهم ولا أن تسألوهم المدد ولا تسألوهم الحاجات من دون الله، بل المدد والحاجات واستجابة الدعاء كله من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يصرف شيء من ذلك لغير الله عز وجل، لأن الله يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه أيا كانوا ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى الدعاء من دونه، دعاء المخلوقين من دونه، سماه شركا سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يدعى أحدا من دون الله كائنا من كان. فدل ذلك على أن من دعا أحدا من دون الله أنه لم يعرف التوحيد ولم يحقق معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا وجه الشاهد من هذه الآية، أن من دعا مخلوقا من دون الله ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، إذا دعاه من دون الله فهذا لم يعرف التوحيد ولم يحقق معنى شهادة لا إله إلا الله التي بعث بها الأنبياء وبعث بها المرسلون. إن من عرف معنى كلمة لا إله إلا الله حق المعرفة لم يدعو أحدا من دون الله كائنا من كان، ولم يصرف شيئا من أنواع العبادة لمخلوق سوى الله كائنا من كان. أما من لا يعرف لا إله إلا الله فتجده يقول لا إله إلا الله ويأتي إلى فلان ويسأله الحاجات والمدد من دون الله وهو ميت لا يقدر، ويقول: يا فلان أغثني، يا زينب، يا حسن، يا حسين، يا طنطاوي، يا بدوي وغير ذلك، أو يا رسول الله، أو يا جبريل. من عرف التوحيد وحققه ثم يفعل فإنه لا يفعل ذلك. أما من قال لا إله إلا الله بلسانه ودعا هؤلاء من دون الله وسألهم الحاجات والمدد من دون الله، فهذا لم يعرف معنى لا إله إلا الله ولم يحقق معنى لا إله إلا الله. إنه لو حقق معنى هذه الكلمة وحقق التوحيد لله عز وجل لما دعاهم من دون الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق على الله وأفضلهم عليه سبحانه وتعالى، فهو أفضل من طلعت عليه الشمس وأفضل الأولين والآخرين، لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال له النبي عليه الصلاة والسلام مستنكرا قوله، قال له: أجعلتني لله ندا، يعني نظيرا ومثيلا، أمشيئتك مشيئة الله؟ من يقول هذا الكلام؟ يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام: قل ما شاء الله وحده، أمره أن يوحد الله. فدل ذلك على أن من جعل مشيئة النبي كمشيئة الله أنه لم يوحد الله، وأن من دعا النبي من دون الله أنه لم يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ومن دعا ملكا من دون الله أو وليا أو صالحا وسأله الحاجات والمدد وهو ميت لا يقدر على ذلك، فإنه لم يعرف معنى لا إله إلا الله ولم يحقق التوحيد الذي بعث به الأنبياء والمرسلون. ثم استدل المصنف رحمه الله بقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. القرآن يفسر بعضه بعضا، فهذه الآية هي تفسير لمعنى لا إله إلا الله وبيان لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنني براء هو معنى قول لا إله، فهو نفي لجميع الآلهة، وقوله إلا الذي فطرني هو إثبات لإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا هو معنى لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون، جميع من تعبدون أنا متبرئ من عبادته. ثم استثنى من ذلك وقال إلا الذي فطرني إلا الذي خلقني وهو الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق وحده للعبادة. فدل ذلك على أن هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو حقيقة التوحيد الذي دعا إليه إبراهيم الخليل وهو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، الذي أمر نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أفضل منه أن يقتدي بأبيه إبراهيم. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا يعني مائلا عن طريق الشرك إلى طريق التوحيد، لأن الحنف هو الميل، الحنف هو الميل، فهو مائل عن طريق الشرك متبعا عليه الصلاة والسلام طريق التوحيد والإخلاص لله رب العالمين. فقوله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يحكي الله سبحانه وتعالى مقولة خليل الرحمن وهو إمام الحنفاء لقومه ليقتدي بها من بعده، فلذلك قال وجعلها كلمة باقية. ما هي الكلمة التي جعلها باقية في عقبه؟ هي قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، جعلها كلمة باقية في عقبه يعني من بعده يقتدون به ويسيرون على هذه الكلمة ويحقق معناها، وهو البراءة مما من جميع الآلهة التي تعبد وإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لمن يعقبه من ذريته وغيره من أمته وما يأتي بعده من الناس، جعلها كلمة باقية. هذه الكلمة الباقية هي قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهي معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ثم استدل المصنف رحمه الله بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الله سبحانه وتعالى يعيب على أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنهم تركوا التوحيد ووقعوا في الشرك، فقال اتخذوا أحبارهم، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف اتخذوهم أربابا من دون الله؟ يطيعونهم فيما حرم الله عليهم فيحللونه لهم، كما ورد في حديث عدي بن حاتم لما قرأ هذه الآية قال للنبي عليه الصلاة والسلام إننا لم نعبدهم ولم نتخذهم آلهة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أليسوا يحللون ما حرم الله فتحلون؟ قال بلى يا رسول الله. قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فدل ذلك على أن من طاع، على أن من أطاع مخلوقا كائنا من كان في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله أنه قد اتخذه إلها من دون الله. ولذلك يقول عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فلا يجوز لمخلوق أن يطيع أحدا في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما أحل الله، لا يجوز، سواء كان عالما أو كان سلطانا أو أميرا أو مطاعا أو رئيسا أو غير ذلك، لا يجوز أن يطاع مخلوق في معصية الخالق. الشيء الذي حرم فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، أما أن يطاع مخلوق على خلاف ما جاء به الشرع فإن ذلك دليل على عدم تحقيق التوحيد وعدم إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. نعم. فدلت هذه الآيات على وجوب تحقيق التوحيد والتحذير من الشرك وبيان طريق التوحيد والذي يجب أن يسلك وبيان خلاف ذلك وأن من خالف التوحيد ووقع في الشرك أنه لم يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله. فمن دعا مخلوقا من دون الله أو أطاع مخلوقا من دون الله في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما أحل الله فإنه لم يعرف معنى لا إله إلا الله ولم يحقق معنى شهادة لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد هو بعضهم قال من هذه الألفاظ المترادفة. التوحيد هي شهادة لا إله إلا الله، وشهادة لا إله هو التوحيد، لأن التوحيد هو جعل شيء واحد. فهذا التوحيد لماذا سمي التوحيد توحيدا؟ لأنه من إيش؟ مشتق من جعل الشيء واحدا. لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة، وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك وإقامة الحجة على من غالط في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد. قوله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين. الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا يملكون تحويل عنكم ولا صرفا ولا يصرفون عنكم، إنما يملك ذلك والله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزير، فهؤلاء دينهم التوحيد، وهو بخلاف من دعاهم من دون الله ووصفهم بقوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه. وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه، وهذا الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه، ووصف ذلك بقوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فلا يرجون أحدا سواه ولا يخافون غيره، وذلك هو توحيده، لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه. والداعي لهم والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله، ففيه معنى قوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وقوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وفيه الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام، وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم، وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. إن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعبادتهم وأن يدعون من دون الله ويسألون النفع والضر من دون الله، وليست العبادة كما يعتقد البعض إن المعبود هو هو الخالق الرازق، من اعتقد أنه هو الخالق الرازق أن هذه العبادة، لا، هذا توحيد الربوبية. العبادة هي توحيد الألوهية، لأن المشركين كانوا يقرون بذلك ويقرون أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق سبحانه وتعالى، ولم يكن، ومع ذلك سماهم الله سبحانه وتعالى مشركين وبعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض المسلمين يدعو من دون الله ويقول نحن لم نتخذهم آلهة من دون الله، لا نعتقد أنهم يخلقون ولا أنهم يرزقون ولا أنهم يحيون ولا يموتون، لكن نتقرب بهم إلى الله سبحانه وتعالى ونتوسل بهم. يقول هذا هو عين الشرك الذي وقع فيه المشركون. فإن المشركين مقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يقرون بأن الله هو الخالق هو الرازق، لكنهم لم يوحدوه بأفعالهم، بمعنى لم يعبدوه وحده ولم يدعوه وحده، إنما عبدوه ومعه آلهة أخرى من دوننا. ولذلك يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا هو حال المشركين من هذه الأمة التي تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله، ولكنها والعياذ بالله تطوف بالقبور وتدعو أصحابها من دون الله، وتزعم أنهم يملكون لهم نفعا وضرا. إذا مرض أحدهم ذهب إلى صاحب القبر وسأله الشفاء من دون الله والعياذ بالله، وينذرون لهم ويذبحون لهم من دون الله، هذا هو عين الشرك، لأن هذه هي العبادة. وليس العبادة كون تعتقد أنه يخلق وأنه يرزق فقط، لا، ليست هذه العبادة. العبادة هو كونك تدعوه من دون الله وتصرف له شيئا من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد، فإنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزير، فهم المعنيون بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم بيّن الله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماه الله شركا. فليكن المسلم على حذر من ذلك، من أن يقع في الشرك وهو لا يعلم، ولا يتحقق له ذلك إلا بمعرفة التوحيد ومعرفة حقيقة التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه، فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقدم المعمول لأنه يفيد الحصر، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وخلق الخلق لأجله. ومن التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وقوله اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك. فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه، لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله سبحان الله عما يشركون، وقوله سبحان الله وما أنا من المشركين، وقوله في الإنكار على من اتخذ الشفعاء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، يأمر عباده بإخلاص العبادة له وينهاهم عن عبادة ما سواه، ويعظم عقوبته